الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب من صام يوم عاشوراء. ثواب من صام يوم عاشوراء. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال: يكفر السنة الماضية، أي يكفر صغائر ذنوب سنة كاملة مضت، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صيام عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. ويستحب صيام اليوم التاسع من المحرم مع العاشر مخالفة لليهود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشرة ونوى صيام التاسع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مضافا إلى العاشر.